ما يقول إذا سمع المؤذن؟ يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول بعد الأذان: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ويقول أيضا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.